القاهرة تقدم الأنامل الذهبية. الأنامل الذهبية فكرة وإعداد أحلام أبو نوارة، تقديم شيرين صفوة. مستمعينا الأعزاء، أهلا ومرحبا بكم في لقائكم الأسبوعي من الأنامل الذهبية. ضيفتنا في هذا الأسبوع الأستاذة الدكتورة إيمان مهران، أستاذة التشكيل الشعبي بأكاديمية الفنون بالقاهرة. دكتورة إيمان، أهلا وسهلا بحضرتك. أهلا أهلا. استوقفني في وظيفة حضرتك أستاذ التشكيل الشعبي بأكاديمية الفنون بالقاهرة، أعتقد أنه مستحدث. هو طبعا عايز أقول أن المصطلح أول مرة يكتب بالعربية كان مقترح من أستاذنا محمود الشال من أكتر من 40 سنة، والتشكيل الشعبي مرتبط بإفراز الشعوب من فنون تشكيلية، سواء عمارة أو نسيج أو كل الأزياء، الإزاز، كل اللي بيعملوه العامة يتعاملوا معاه، يسكنوا فيه، كل إنتاجهم المجتمعي اللي بعيد عن الفنون الرسمية. في فنون رسمية طبعا، في فرق بين القصر وبين بيت الفلاح. نعم. وفي فرق كبير جدا بين لما حضرتك تعملي قلة علشان الناس كلها بتشرب بيها، وفرق تعملي كاس مطلي بالذهب. فنون العامة مرتبطة بالتشكيل الشعبي، وهي دي اللي بتعبر دايما عن ثقافة المجتمع. يعني التشكيل الشعبي هو التشكيل اللي كل الشعب بيعمله، مجتمعات العوام. فبقالي تخصص في فنانين وسط العوام بتعمل منتج يروج وسطهم، بيستعملوه في الأكل، في الشرب، في الزي. حتى لما بتجيبي واحد يدهن مدخل بيت علشان أهلا بالحج فلان، ده راجل فنان معمول لمناسبة معينة، فده طبعا بيرضي الجماعة الشعبية. يعني جميل ان التشكيل الشعبي يبقى ليه علم ويدرس في أكاديمية الفنون. هو قسم كبير جدا، والعالم كله دلوقتي بيهتم بالمجالات. رقم 5، احنا عندنا في المنطقة العربية ما اعتقدش فيه حتى 5، يعني عدد قليل جدا من الأساتذة في المجال. دكتورة إيمان مهران، حضرتك منورانا. حضرتك متخصصة في عدة مجالات، منها فن الكلين وفن الفخار الشعبي وأيضا فن التطريز. تحبي حضرتك نبحر في أي فن أولا؟ هو طبعا عايزة أشير لأن احنا في التخصصات بتاعتنا، أنا خريجة كلية التربية الفنية في الزمالك، فدرست أكتر من 15 تخصص يدوي، ولكن لما جيت أعمل ماجستير حصلت عليها في الفخار الشعبي، والدكتوراه في الكليم الأسيوطي. عموما فن الفخار وفن الكليم من الفنون اللي هي بطول الحراك الإنساني، مرتبط جدا بتطور الصناعة وبتطور العلم المرتبط بنفع الإنسان. لأن الفخار ارتبط طبعا الطينة اللي هي التركيبة البسيطة للإنسان في الأساس، هي منها برضو الطينة اللي منها الفخار. فأيا كان نوع الطينة دي، وأيا كان درجة تماسكها، وأيا كان الأشكال اللي بتنتجها، أنت بتشوفي مثلا كوباية من أو مج من الصين، وبتشوفي مج من مصر، ده من طينة وده من طينة، ده متجلز ومتغطي بشكل وده بشكل تاني. فهو الحقيقة في العالم كله في طينات مرتبطة بناسها وبالأرض اللي تحت الإنسان اللي صنع منها ثقافته. عشان كده دايما بنربط بين، احيانا اقول لون الطينه المصريه، يعني ده لفظ شفاهي، بس الحقيقه ان احنا مرتبطين بطميه الانهار، لان احنا عندنا في انواع من الطينات مرتبطه بالانهار، وفي طفله او انواع من الطينات مرتبطه ب سواء اراضي ملحيه او عروق في جبال. كل دي مدام بتتجمع ونعرف نعمل منها شكل. لازم برضو اذكر للتاريخ ان احنا مر التشكيل في الطينات بمراحل معينة. طبعا انا دخلت على طول على موضوع الفخار، لان موضوع الفخار من يبدو انه هو الاقرب لحضرتك للانسانية. علماء الاثار لما بيجوا يقولوا مثلا اقدم شكل فخاري كان سنة كذا، هو ده تاريخ وجود الانسان. نعم. طيب، في فرق بين الطينة، الشكل المشكل بالطين، والقوة بتوع الاثار مكسور مثلا، والشكل اللي تم حرقه، لان ده كان اكتشاف النار، دي مرحله تاريخيه بعد الاف السنين. نعم. بعد كده تم اكتشاف النار بالصدفه، تم اكتشاف ان الطبق ده لو اتحرق، يعني لما بتشكلي طبق طري وتاكلي فيه مره وبعدين اتكسر خلاص، انما هو الحقيقه لانه طميه من غير حرق بيتكسر على طول، بيتقطم نقول عليه كده. انما اللي دخل الفرن وخرج فرن حريق الفخار بياخد معايا وقت طويل جدا على ما يتكسر، لو انا ما وقعش مني مش هيتكسر. بعد كده بقى الدكتوره ايمان، معذره عن المقاطعه، ولكن استوقفني انه حضرتك قلتي انواع الطينات. مثلا واحنا ولادنا في المدارس بيطلبوا طين اسواني، فيبدو ان الطين الاسواني هو افضل انواع الطين للتشكيل. حضرتك صححي لي، انا بتكلم في مصر طبعا. لا بصي حضرتك، في الطينات مفيش افضل واسوأ، هي انواع. يعني تفاوت الاسعار، لا مش مرتبط كمان بالسعر، نوع الاكسيد اللي موجود. يعني الطين الاسواني ده اولا هو الطين المتاح في مصر، احنا الطين النيلي مختلف عن الطين الاسواني، لان الطين الاسواني هو طين فيه نسبه حديد زياده فتلاقيه محمر شويه. تمام. في عندي انا بعتبر انه سريع الجفاف، في طبعا عندي الكاولين، وفي عندي البولكلي، وفي عندي افضل طبعا انواع الصينيه لانها بيضه، ولما بتتخمر عايز اقول لك ساعات يخمروها بالعشرين سنه الصينيه. احنا انت لما بتشتري طبق صيني لو انت كسرتيه هتلاقي من جوه ايه؟ طينه بيضه. بودره بيضه، بس عمري ما تخيلت ان دي اسمها طينه. لا ما هو بس انت دلوقتي كولين عموما الطينات البيضه طبعا هي بترتبط ب يعني خلينا بس نصحح الاول المستمعين انه مش بودرة. لازم الطين يبقى لونه بني. لا لا لا خالص. انا بقول لحضرتك عندي سودا وعندي حمراء، مفهوم الطينه عند الناس اللي هو البني او البني المحمر او البني. بصوا الكره الارضيه مليانه الوان، وبقدر الالوان دي اي حاجه طريه قابله للتشكيل ممكن، بس تكون طبعا هي محتويه على في طبعا تركيبه للطينات من الاكاسيد الطبيعيه، لما بيزيد الاكسيد بعينه بيبقى اللون ازيد، لما يزيد منجنيز بيبقى اسود، يعني حاجات كيماويه كده. المهم انها في النهايه كل لون مرتبط بدرجه الاكسيد الزياده فيه، ولكن اي طينه تحت رجلينا، احنا مش بنعمل الطوب طمية النيل اول بطوب ساعات ونبني، وده ممنوع طبعا لان ده تفريغ لطمية النيل، وطبعا بتدي الوان حمراء جميله جدا بعد الحريق. الطوب الحراري اللي بيستخدم في الديكور مش ده برضه طبعا كله؟ بصوا ما دام دخل الفرن وخرج صلب، لان طبعا احنا بنعرضه لحريق عالي فبتتبخر منه كل الميه، في ميتين في الطينه، في ميه بتجف من الشمس عادي. انت لما ابنك بتجيبي طين اسوانلي مثلا وبيشكل بينشف الشكل، بتقولي اسوانلي، انا كنت خلينا نسمع اسواني، فانا بس عايز اعرف انهي الاصح عشان اسوانلي نسبه الى اسوان، يعني نسبه هو نسبه الى اسوان، بس يبقى اسواني. لا بس وسط لا ما هقول لحضرتك احنا وسط الصناعيه نسميه طين اسوانلي، حتى هتلاقيه في الكتب طين اسوانلي مش طين اسواني بالظبط كده. تمام. دي حاجه. الحاجه الثانيه فكره انك انت طب انا عايز اقول لك ان الطين التبيني كان اهم، لان اتعمل منه شبابيك الاولى للمشهوره في المتحف الاسلامي. شبابيك الاولى عباره عن ايه؟ لما الواحد بيشرب كده لازم يبقى فيه هتلاقي اي قله في كده في نقله الرقبه كدا. في نقله الرقبه والبدن، يعني الكره بتاعتها كده المدوره في مقفوله بس في ثقوب. تمام. بالظبط كده. الثقوب دي في فتره في الحضاره الاسلاميه كانت يعني ممكن يوصل لألف ثقب، عبارة مثلا طاووس أرنب غزال مرسوم ومتفرغ زي الدانتيلا، وبتفكرنا بشغل العمارة الإسلامية اللي موجودة على جامع ابن طولون أو شغل الأندلس. شكرا جزيلا أستاذة الدكتورة إيمان مهران، أستاذة التشكيل الشعبي بأكاديمية الفنون بالقاهرة، نورتينا يا فندم. شكرا لحضرتك. كنتم مع الأنامل الذهبية، مع تحيات أحلام أبو نوارة، شيرين صفوة.